بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 والأخير من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا السؤال أيها الإخوة، لو سألت أي إنسان من الذي خلق الكون لأجابك إجابة عفوية: الله سبحانه وتعالى. كأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يبين التناقض الفكري الذي يقع فيه الكفار. هم من جهة يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، ومعنى خلق السماوات والأرض أي أن الأحوال التي تكون عليها الأرض بيد الله، إذن الأمطار بيد الله، إذن إنبات النبات بيد الله، الينابيع بيد الله، تكثير الحيوانات الأهلية بيد الله، أي الرزق بيد الله. والإنسان في أكثر اهتماماته معني بوجوده ورزقه، فإذا كان وجودك بيد الله ورزقك بيد الله فإلى أين تذهب؟ كيف تنصرف عن الله إلى ما سواه؟ هذا سؤال كبير جدا. إذا كان هناك واحد من أهل الدنيا يقر أن هناك إلها غير الله هنا نناقشه، أما إذا كان كل إنسان يجيب إجابة عفوية على الفطرة أن الله هو الخالق وهو الرب وهو المسير، خلق الكون وخلق الأرض، ومن لوازم الخلق خلق الأمطار وأنبت النبات وجعل هذا الجو، خلق الهواء، خلق الماء، كل هذا الذي نحن نستعين به أو تقوم عليه حياتنا إنما هو بيد الله. فإذا آمن الإنسان أن الله هو الخالق وهو المربي وهو المسير، وأن الإنسان قائم في وجوده على فعل الله عز وجل، فإلى أين يذهب؟ من يعبد؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. وجودك ورزقك بيد الله عز وجل، إلى أين تذهب؟ إلى أين تنصرف؟ إلى أي جهة تعبد؟ هل من جهة في الكون كله مؤهلة أن تعبدها إلا الله عز وجل؟ ولئن سألتهم، هؤلاء الكفار، هؤلاء المعرضون، هؤلاء المكذبون، هؤلاء الذين ردوا دعوتك، هؤلاء الذين سخروا من هذه الدعوة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لو أن الشمس انطفأت فجأة لأصبحت الأرض قبرا جليديا، لأصبحت الحرارة على الأرض 350 تحت الصفر، انتهت الحياة. إذن ربنا عز وجل جعل هذه الشمس ضياء لنا، وجعلها دفئا لنا، وجعلها تنظيما لحياتنا، وجعلها تعقيما لها إلى وظائف صحية معقمة، وهي تضيء لنا وتدفئنا وتنظم حياتنا، طبعا عن طريق الشمس ودورة الأرض حول الشمس يكون الليل والنهار، نعلم عندئذ عدد السنين والحساب. إذن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر، الشمس مسخرة والقمر مسخر، والكون كله مسخر لهذا الإنسان. من باب أولى أن المسخر له أكرم من المسخر. إذن أنت أيها الإنسان سخرت لك السماوات والأرض، إذن أنت موجود في الدنيا لمهمة خطيرة. أعرفت هذه المهمة؟ إن لم تعرفها فالندامة عظيمة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هنا السؤال، يعني إذا آمنت بالله ما قيمة هذا الإيمان إن لم تؤكده الأعمال؟ ما قيمة هذا الإيمان إن لم تترك هذا الشيء امتثالا لأمر الله، وإن لم تفعل هذا الشيء تنفيذا لأمر الله، وإن لم تصل هذا الإنسان رغبة بما عند الله؟ تصل وتقطع وتغضب وترضى وتعطي وتمنع وتأتمر وتنتهي، هذه من لوازم الإيمان بالله عز وجل. فمن لم يكن له عمل يجسد إيمانه بالله عز وجل ما قيمة هذا الإيمان؟ ماذا فعلت أنت إذا كانت الشمس ساطعة وقلت إنها ساطعة؟ ماذا أضفت؟ لو أنك قلت إنها ليست ساطعة هي ساطعة، وإذا قلت هي ساطعة هي ساطعة، ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. يعني إن لم تأخذ موقف، هكذا قال الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الموقف الذي تأخذه يجسد إيمانك، وإلى الإيمان غير كافي. يعني كل منا يظن أنه مؤمن، ولكن المقياس الدقيق هو أن الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له، الإيمان الذي لا يحملك على أن تأتمر بأمر الله وأن تنتهي عما عنه نهى الله، الإيمان الذي لا يحملك على أن تعطي امتثالا لأمر الله وعلى أن تمنع خوفا مما عند الله من عقاب، الإيمان الذي لا يحملك على أن تتقرب إلى الله، ما قيمة هذا الإيمان؟ العمر ثمين جدا. يعني نحن في وقت عمل، في دار الحياة الدنيا هي دار عمل وانقطاع، دار عمل وانقطاع، يعني هي دار عمل وسوف تنتهي، والآخرة دار جزاء وخلود. إذن كل ثانية من حياتنا غالية جدا، فحتى الإنسان ما يقع في أوهام يظن أنه مؤمن وهو ليس كذلك، نقول له: راجع نفسك، راجع حساباتك، حاسب نفسك حسابا عسيرا حتى يكون حسابك يوم القيامة يسيرا. راجع أيامك يوما يوما، هذا اليوم ماذا فعلت؟ ما الشيء الذي قربني إلى الله عز وجل؟ هل تعلمت علما زادني قربا من الله؟ هل عملت عملا زادني قربا منه؟ لا يرقى الإنسان إلا بشيئين: بالعلم والعمل. هل تعلمت شيئا من كتاب الله؟ هل تعلمت شيئا من حديث رسول الله؟ هل عرفت بعض الأحكام الفقهية الضرورية في تعاملك مع الناس؟ هذا هو العلم. طيب، ماذا فعلت بهذا العلم؟ هل علمت هذا العلم؟ هل بينته للناس؟ هل رعيت أرملة؟ هل رعيت مسكينا؟ هل عطفت على يتيم؟ هل بررت أمك وأباك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام لم أزدد فيه من الله قربا. إذن هذا الذي يجيبك عفوا: الله هو الذي خلقنا، يسأل سؤالا كبيرا، ماذا فعلت من أجله؟ ما الذي يجسد إيمانك به بوجوده وربوبيته وألوهيته وبأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى؟ ماذا فعلت؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. كلام طيب، كلام مقبول، ولكن العمل لا يؤكده. الشيء الذي أتمناه على كل أخ كريم أن يعلم أن الله عز وجل ينظر إلى عمله وإلى قلبه، أما شكله لا ينظر إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلذلك الإنسان عليه أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل، وألا يرضى بإيمان لا يحمله على طاعة الله. امتحن إيمانه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. من علامة المؤمن أنه يقلق، كما قال بعض التابعين: التقيت بأربعين صحابيا صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد إلا ويظن أنه منافق. يعني يحاسب نفسه حسابا عسيرا. كيف عبادتي؟ هل هي كما يرضي الله عز وجل؟ كيف صلاتي؟ كيف كسبي للمال؟ سؤال دقيق. هذا الذي يقول لك لا تدقق جاهل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا الحديث الذي أتلوه عليكم كثيرا: يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار. أما الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال يقال: هذا قفوه فاسألوه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأن تقول أنا مؤمن هيك على الفطرة بشكل عفوي، وليس في عملك وفي كسبك للمال وإنفاقك للمال، ولا في تجارتك ولا صناعتك ولا وظيفتك ولا مهنتك ولا حرفتك ولا تعاملك مع أهلك وأولادك وجيرانك والمسلمين، ما يؤكد هذا الإيمان، فهذا ليس بإيمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم. المؤمن قلق، يراجع نفسه، له ساعة يخلو بها مع ربه، له ساعة جلسة يحاسب نفسه، في مخالفات، في معاصي، في كلمة قلتها ليست مناسبة، في مبلغ من المال في شبهة، في حساب معلق مع زيد، في حق معلق مع عبيد، في علي أشياء لم أقم بها وهي من الواجبات الدينية. هذا الحساب الدقيق من علامة المؤمن أنه يحاسب نفسه حسابا دقيقا. ربنا عز وجل يظهر لنا التناقض. والحقيقة أيها الإخوة الأكارم، ما من صفة، الإنسان لو أنه سار في الطريق عاريا كما خلقه الله، أليس في هذا العمل جنون واضح؟ ألا يظهر الإنسان بأبشع صورة لا يتمناها لو أنه سار في الطريق عاريا هكذا؟ هل تصدقون أن في الحياة العقلية والفكرية ما هو أبشع من أن تسير عاريا؟ ما هو أبشع؟ إنه التناقض، إنه ازدواجية المقاييس. يعني أنت حينما ترى ابنك في محلك التجاري يزمع أن يحمل شيئا فتصيح به: لا تحمل هذا من أجل ظهرك، أخاف عليك. فإذا كان عندك عامل وحمل فوق طاقته تقول له: أنت شاب احمل. هذا التناقض أبشع من أن تسير عاريا في الطريق، تناقض فكري. أن تقيس الناس بمقياس وأن تقيس نفسك بمقياس. إذا أصابتك المصيبة تقول هذه ترقية، فإذا أصابت غيرك مصيبة تقول هذا عقاب، من أدراك أنه عقاب؟ هذا تناقض. أن تعامل ابنتك بطريقة لا تعامل بها زوجة ابنك في البيت، هنا العطف والتسامح والتساهل والشفقة، وهنا الحساب الدقيق، تناقض. هذا أبشع من أن تسير عاريا في الطريق. لذلك التناقض الذي ظهر هنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، كلام جيد طيب، لما لا تطيع الله عز وجل؟ لما لا تأتمر بأمره؟ لما تطلق لشهواتك العنان؟ لما تكسب المال من هنا أو من هنا بلا حساب دقيق؟ لما لا تقوم بالعبادات كما أراد الله عز وجل؟ هذا التناقض. لذلك أيها الإخوة، ليحرص كل منا على ألا يتناقض مع ذاته، ليكن صادقا مع نفسه. إذا كان صادقا مع نفسه أحبه الله. لا تستخدم مقاييس متعددة، استخدم مقياسا واحدا. قس نفسك وقس الناس بميزان واحد، والله الذي لا إله إلا هو ميزان واحد لو طبقه الناس لاختفت كل مشكلاتهم. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وانتهى الأمر. إذا كنت وراء طاولة في دائرة حكومية، هل ترضى إذا كنت تراجع في قضية موظفا، هل ترضى أن يهمل طلبك؟ هل ترضى أن يسوف طلبك؟ هل ترضى أن يعقب عليك الأمر؟ هل ترضى أن يبتز مالك؟ إذا كان هذا يؤلمك لا تفعل هذا مع الناس. وإن كنت مريضا، هل ترضى من هذا الطبيب أن يكبر عليك الأمر، أن يوهمك بخطورة مرضك ليبتز مالك؟ إذا كنت طبيبا فلا تفعل هذا. هل ترضى إذا أتيت إلى محام أن يوهمك أن دعواك رابحة وهي ليست كذلك، ليأخذ جزءا من مالك؟ فإذا كنت محاميا فلا تفعل ذلك. يعني قضية التناقض كما لو أن الإنسان سار عاريا، كيف أنه محتقر يقال له مجنون؟ وكذلك الذي يقيس الناس بمقياس ويقيس نفسه بمقياس، يقيس أولاد الناس بمقياس ويقيس أولاده بمقياس. هنا يعطي وهنا يمنع، هنا يبالغ في الرفاه وهنا يقنن. لا تستخدم مقياسين اثنين حتى يحبك الله عز وجل. هؤلاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أين أنتم ذاهبون؟ إلى من تلتفتون؟ إلى من ترجون؟ من تخافون؟ هذا الذي يخشى غير الله، يرجو غير الله، يعطي لغير الله، يمنع لغير الله، هذا متناقض مع نفسه. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، يعني حينما تنحبس السماء، ينحبس ماء السماء، هل في الأرض كلها جهة مهما علت بإمكانها أن تصدر قرارا بإنزال المطر؟ ألا ترى أن الناس جميعا مفتقرون إلى الله عز وجل؟ ما أرى واحدا في الأرض في سنوات القحط والجفاف إلا ويقول يا رب أغثنا، كبير وصغير وعالم وجاهل وقوي وضعيف، يا رب أغثنا. إذن ربنا يعلمنا والنبي عليه الصلاة والسلام يؤدبنا. من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. ينبغي إذا كنت تام صحيح البنية موفور المال أن تسجد لله عز وجل شكرا، لأنك إن لم تعرف هذه النعمة بوفرتها فلا بد من أن تعرفها بفقدها. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه الأرض الميتة القاحلة، هذه الأشجار اليابسة، هذه التلال الجرداء مفتقرة إلى ماء السماء. من أنزل من السماء، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أرض ميتة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، نبت الكلاء. مرة قال لي أحدهم: نزلت أمطار كنا في أشد الحاجة إليها. قال: والله هذه الأمطار قيمتها عشرات الملايين، بل قريب من 1,000,000,000 قيمة هذه الأمطار في الوقت المناسب. لذلك الإنسان يرى نعمة الله دائما، لا يرى منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط سرعته 200 كيلومتر بالساعة، يرى رحمة الله متجهة إلى الشرق الأوسط، لا يرى أن المنخفض عارض طبيعي عارض، يرى أن إنزال الأمطار بيد الله، وأن حبسها بيد الله، وأن الله إذا حبسها لا يعني ذلك نقصا في القدرة ولا عجزا، ولكن تأديبا وعلاجا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله. على ماذا؟ الآية هكذا: قل الحمد لله، وقف جائز بعدها. قال بعض المفسرين: الحمد لله على أن الحق واضح كالشمس، إذا كنت أنت مع الله معك الحجة والبينة، وهؤلاء المعرضون، هؤلاء البعيدون، هؤلاء المكذبون لا يستطيعون أن يكذبوا الحقائق الكبرى، إنهم يصدقوها ولا يستفيدون منها. الحمد لله الذي عرفت الله وسرت على أمره، الذي عرفت الله واهتديت بهداه، الحمد لله. هكذا يعني أنت مع الحق. أنت إذا فكرت في هذا الكون وتلوت هذا القرآن وفهمت هذا الكتاب المقدس وعرفت أن ما جاء به النبي من عند الله، هل تعلم من أنت؟ أنت مع الحق، أنت مع الحق الذي لا يتكرر ولا يتعدد، حق واحد أنت معه. الناس رجلان: مؤمن وغير مؤمن، فإذا كنت مع المؤمنين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذا كنت مع من عرفوا الحقيقة الأولى والأخيرة، قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون، ولو عقلوا لعرفوا، ولو عرفوا لحمدوا، وما الإنسان إلا عقل يدرك وقلب يحب، وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هكذا يعني حنسمي كسب، كسب كبير كبير لا يعدله كسب في الدنيا، أن تعرف الله عز وجل، وأن تهتدي بهديه، وأن تسير في طريق الجنة. هذا هو الغنى، هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح، هذا هو الغنى. كما قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. كسب كبير كبير. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. اللي فقير، دخلي محدود، بيتي صغير، بيتي إجرة مثلا، وظيفتي سيئة، ببيتي في مشكلات، لو أن المشكلات كلها اجتمعت على إنسان وعرف الله واستقام على أمره فهو الرابح الأول. ماذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه؟ قال: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. كل المشكلات تنتهي بالموت، وما بعد الموت سعادة أبدية، وكل ما في الدنيا من مباهج تنتهي بالموت، وما بعد الموت شقاء أبدي. لذلك كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، وكفاك سعادة أنك في طاعته. وربنا عز وجل يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أهذا يوازي هذا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ما من شيء أعظم عند الله عز وجل، ما من نعمة وهبها الله لك أعظم من هذا العقل، به ترقى وبه تشقى، به تكسب وبه تخسر. فمن سخر أعمل عقله في معرفة الله وطاعته سعد به، ومن استخدم عقله في جمع المال فقط أو في الإيقاع بين الناس أو في جمع الناس حوله لتأمين مصالحه من دون أن يتقي الله عز وجل فهو الخاسر الأكبر. يا أيها الإخوة الأكارم، أحيانا يعني اسمعوا من الله عز وجل إلى توضيح لحقيقة الدنيا. الإنسان إذا قرأ القرآن لماذا يسعد؟ قال: لأن في القرآن الكريم فلسفة الكون والحياة والإنسان. هذه الآية من فلسفة الحياة وحقيقتها. الله سبحانه وتعالى واهب الحياة، خالق الكون، يقول لك: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلمة هذه اسم إشارة، من معانيها التحقير. وما هذه الدنيا بمالها ونسائها ومراكزها ومتعها وشهواتها ومباهجها، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو. ما هو اللهو؟ الشيء الذي يشغلك عن شيء خطير، الشيء الحقير الذي يشغلك عن شيء خطير، هذا اللهو. يعني إذا جلس طالبان يلعبان الورق ليلة الامتحان، ماذا نسمي لعب الورق؟ نسميه لهوا، لأنهما التهيا بشيء حقير عن شيء خطير. إذا دخل إنسان ليشتري منك بضاعة ب100,000 وأنت انشغلت عنه بقراءة قصة سخيفة، قلت: ما لي فاضي. قال: هذه له. الشيء الحقير إذا شغلك عن شيء خطير فهو له. الدنيا كلها بما فيها من مال، من بيوت فخمة، من مزارع، من مركبات، من نساء، من أطعمة، من أشربة، من حفلات، من نزهات، من رحلات، من سرور ظاهري، من لذائذ، من متع رخيصة، من ملهيات، من مسلسلات، الدنيا كلها وصفها الله عز وجل بكلمة واحدة، قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما هو اللعب؟ الشيء الذي لا جدوى منه. يعني لو فرضنا فريقان لعبا كرة القدم وانتصر هذا على ذاك، ماذا فعل الأول وماذا خسر الثاني؟ في الحقيقة أشياء معنوية كلها. يعني الشيء الذي لا طائل منه، الشيء الذي لا جدوى منه، الشيء الذي لا هدف له، الشيء الذي ينقضي بانقضائه ويزول بزواله، هذا اللعب. ربنا سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بصفتين: إما أن تشغلك عن شيء خطير، إما أن يكون الشيء حقيرا ويشغلك عن شيء خطير، وإما أن تعمل عملا لا فائدة منه، حركة طائشة، حركة بلا هدف. نعم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان مصدر الحياة، يعني حياة لا موت بعدها، شباب لا هرم بعده، لذة لا شقاء بعدها، يعني الحياة الخالصة من كل نغص، من كل شائبة، من كل شيء مقلق. إن الحياة الدار الآخرة هي الحيوان. في قوله تعالى: وما هذه، اسم الإشارة هذا يعني التحقير، وضمير الفصل هذا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان مصدر مبالغة للحياة، يعني حياة لا نغص فيها، حياة لا هم فيها، حياة لا حزن فيها، حياة لا قلق فيها، حياة لا انقطاع لها، حياة لا خروج منها، حياة لا مزعجا فيها، لهي الحياة الحيوان لو كانوا يعلمون. لو علموا ما عند الله من سعادة أبدية لأقبلوا عليها. الآن تناقض آخر من تناقضات أهل الدنيا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طبعا الآية لها منطوق ولها مفهوم، لها منطوق ولها مفهوم، يعني الإنسان في حالة السراء، في الضيق، في المرض، في الفقر، عدو خطير يهدده، هم كبير يقلقه، مصيبة كبيرة تنزل بساحته، مرض لا ينيمه الليل مثلا، مرض، فقر، شبح، عدو. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا أزيح عنه هذا المرض، أو زال عنه هذا الخوف، أو زال عنه هذه المصيبة، يعود إلى شركه وإلى كفره وإلى عناده وإلى معاصيه وإلى شهواته. هذا موقف مخزي في الإنسان، أن يعرف الله في الشدة وأن ينساه في الرخاء، أن يعرفه في إقبال الدنيا وينساه في إدبار الدنيا، أن يعرفه في المرض وينساه في الصحة، أن يعرفه في الخوف وينساه في الأمن، أن يعرفه في الفقر وينساه في الغنى، أن يعرفه أمام مصيبة تقع به وينساه إذا زالت هذه المصيبة. هذه آية لها منطوق ولها مفهوم. ليس شرطا أن تركب سفينة وأن يهتاج البحر بك، وأن تصبح هذه السفينة كريشة في مهب الريح وتقول عندها: يا رب ليس لنا إلا أنت. لا، يشبه ركوب السفينة مرض، يشبه ركوب السفينة عدو يهددك، يشبه ركوب السفينة شيء مقلق، يعني شبح مصيبة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلذلك الإنسان يجب أن يعرف الله في السراء والضراء، وفي الصحة والمرض، والغنى والفقر، والقوة والضعف، وفي كل أحواله وأطواره يجب أن يعرف الله، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال هي لام لام الأمر: فإذا أمرك الله بشيء يكرهه لك فإنما هو يهددك. هكذا قال المفسرون: إذا أمرك الله بشيء يكرهه فإنما هو يهددك، يعني كفر وسوف ترى. وتمتع، ماذا قال سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لكن من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا شفت إنسان غارق في المعاصي والشهوات وهو في بحبوحة وهو في قوة ويملك زمام الأمور ويقول أنا وأنا، لا، هذا شيء ليس مفخرة له. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني ضربت هذا المثل، بعضهم يقول يا أخي أهل الغرب هؤلاء غارقون في المعاصي، غارقون في الرذيلة، غارقون في الزنا، في شرب الخمر، وهم أقوياء، يعني هم يفعلون ما يشاءون، هكذا يظن. أجبهم بقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ليكفروا بما آتيناهم، يعني كفروا، أمر تهديد فسوف تعلمون، وليتمتعوا فسوف يعلمون. من هو الفائز؟ من هو الرابح؟ من هو السعيد؟ من هو الناجي؟ من هو المفلح؟ من هو المتفوق؟ فسوف يعلمون. افعلوا ما شئتم وسوف تعلمون من هو الذي سيلقى عقابا ومن هو الذي سيلقى جزاء. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هؤلاء كفار مكة ينعمون في بلد آمن، من حولهم الناس يتخطفون، يغار عليهم، تسلب أموالهم، يعتدى على نسائهم، وهم في مكة آمنون مطمئنون، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي وفر لهم هذا البلد الآمن يكفرون به ويؤمنون بأصنام من صنع أيديهم نحتوها بأيديهم وينسبون لها كل خير. يعني نحن ما علاقتنا بهذه الآية؟ الذي منحك هذه الصحة، الذي أعطاك هذه الزوجة، هؤلاء الأولاد، هذا البيت تسكنه، هذه الحرفة تعمل بها، هذه القدرات تكسب بها رزقك، هذا الإله العظيم تكفر به وتعرض عن أمره ونهيه وتقبل على إنسان لا يملك لك من الله شيئا، لا ينفعك ولا يضرك. القرآن له منطوق وله مفهوم، له معنى متعلق بسبب نزوله وله معنى واسع جدا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. مانح الحياة، مانح الوجود، مانح الصحة، مانحك هذه الأجهزة، هذا السمع، هذا البصر، هذا الفكر، هذا اللسان، هذه الأطراف، هذه الأصابع، هذه الأوعية، الشرايين، الأعصاب، العضلات، القدرات، هذه الإمكانات، هذا البيت، هذه الزوجة، هذه الأولاد. هذا الذي منحك كل هذه النعم تكفر به ولا تعبأ بأمره ونهيه وتدير ظهرك لكتابه وتقبل على إنسان ضعيف مثلك لا يملك لك نفعا ولا ضرا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني أشد الناس ظلما لنفسه، أشد الناس خسارة، أشد الناس ندما يوم القيامة من افترى على الله كذبا. يعني قال لك الله ما حيحاسبنا، يعني افترى على الله كذبا، أو قال لك ما بتعرف، لعل تطيعه طول حياتك يحطك بجهنم، ما بتعرف هيك الله عز وجل، هكذا لعل تعصيه كل عمرك يحطك بالجنة، ما في قاعدة، بيقول لك ما في قاعدة، وهالكتاب مو قاعدة الكتاب، هذا افترى على الله كذبا. أو افعل ما بدا لك، يفهم الشفاعة التي هي ثابتة في الكتاب والسنة يفهمها فهما ساذجا، افعل ما شئت والنبي يشفع لك، هذا افترى على الله كذبا. أو أن الخمر ليست محرمة، الله نهانا عن أمرنا أن نجتنبها فقط ولم يحرمها. هذا الذي يفتري عقيدة زائغة، يفتري حكما باطلا، يفتري توجيها مغلوطا، هذا الذي يفهم القرآن فهما خاصا به بلا أصول، قراءة عصرية، هذا الذي يفهم كتاب الله عز وجل فهما خاصا به من دون دليل، من دون أصول، هذا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. إما أن يخترع شيئا باطلا يغطي به شهواته، وإما أن يرد الحق لا يقبله. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا الجواب. هذا الذي يفتري على الله كذبا أو هذا الذي يرد الحق إذا جاءه، هذا مصيره في جهنم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أما الآية المطمئنة الأخيرة في هذه السورة، والذين جاهدوا فينا، طاقته، نشاطه، تفكيره، وقته، خبرته، علمه، عضلاته، كل شيء يملكه أنفقه في سبيل الله، يعني بذل غاية الجهد، بذل كل ما يملك فينا، في سبيلنا، في سبيل معرفتنا، في سبيل طاعتنا، في سبيل التقرب إلينا، في سبيل نيل رضائنا. والذين جاهدوا فينا، وقته، إمكاناته، ماله، صحته، مكانته، وجاهته، ذكاؤه، معلوماته، كل عضلاته، خبراته، علمه، حرفته، أبدا كل شيء بذله رخيصا في سبيلنا، في سبيل معرفتنا، في سبيل طاعتنا، في سبيل التقرب إلينا، في سبيل نيل رضائنا. والذين جاهدوا فينا، قال بعض العلماء هناك ثلاثة أنواع للجهاد: أن تجاهد النفس والهوى، وهذا أعظم أنواع الجهاد، وأن تجاهد الشيطان، وأن تجاهد أعداء الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء الله عز وجل يطمئنهم: لا بد من أن تصلوا إلينا، لا بد من أن نعينكم على طاعتنا، لا بد من أن نعينكم على بلوغ رضائنا. والذين جاهدوا فينا أبشروا لنهدينهم سبلنا، يعني السبل الموصلة إلينا، سبيل الطاعة، سبيل الرضوان، سبيل الجنة، سبيل السعادة، سبيل السلم، أن تكون في سلام مع الله ومع الناس، سبيل الحمد. هذه السبل كلها لله، سبل كثيرة، سبيل لطاعته، سبيل لتقواه، سبيل لمرضاته، سبيل للفوز بجنته، سبيل لمحبة أنبيائه ورسله، سبيل لأن تسعد بقربه، هي كلها سبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه كما قلت في الخطبة اليوم، هذه المعية الخاصة، وفرق بين المعية العامة والخاصة. الله مع كل مخلوق، هي المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، ولكن له معية خاصة، هو مع الصابر، مع المتقي، مع المحسن، مع المؤمن، معه بالنصر والتأييد والتوفيق والحفظ. هذه المعية الخاصة ثمنها أن تكون محسنا مع من؟ مع كل الخلق، بقولك محسن، بعملك محسن، بحرفتك محسن، بوظيفتك محسن، بتجارتك محسن، بصناعتك محسن، بكل شيء تفعله في بيتك محسن، مع جيرانك محسن، مع الخلق كلهم محسن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن السذاجة والغباء وضيق العقل والحمق أن تظن أن معية الله تنالها بلا ثمن أو بثمن بخس. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه معية الله عز وجل. فالإنسان لا يطمع بمعية الله بلا ثمن أو بثمن بخس سخيف. ألا إن سلعة الله غالية وطلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله الذي لا إله إلا هو، هذه الآية وحدها فيها بشارة كبيرة لكل مؤمن. يعني أيها المؤمن، ما دام همك أن تعرفنا، ما دام همك أن تطيعنا، ما دام همك أن تتقرب إلينا، ما دام همك أن تبذل كل شيء من أجلنا، أبشر فإنك سوف تصل إلينا وتهتدي إلى سعادتك وجنتك. ومعية الله عز وجل ثمنها أن تكون محسنا. شوف، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يجب أن تكون محسنا، يجب أن يفتقدك الناس إذا غبت عنهم. إذا دخلت البيت يجب أن يكون عند أولادك عيد، لأنك محسن. فإذا كنت قاسيا عليهم، فإذا كنت بخيلا، يتوخى الأولاد ألا تكون بينهم. محسن في عملك، في دائرتك، في متجرك، في مصنعك، في دكانك، في زراعتك، في أي شيء. محسن مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأقارب، مع الجيران. والذين جاهدوا فينا، يعني بذلوا كل جهدهم، كل طاقتهم، كل علمهم، كل خبرتهم، كل عضلاتهم، كل وقتهم، كل شبابهم فينا من أجل معرفتنا وطاعتنا والتقرب إلينا، لنهدينهم سبلنا، سبل السعادة والسلام والأمن والراحة والرضوان والفوز والنجاح والفلاح. نعم، وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية تكفي كل مؤمن، ولتكن في قلبه دائما، ولتكن في ذهنه دائما، وهي ختام هذه السورة الكريمة التي هي سورة العنكبوت. والحمد لله أولا وآخرا،